السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فختاما للكلام في قضية الحكم بما أنزل الله ويعني خطورة الحكم بغير ما أنزل الله، نتناول مناقشة سريعة مع العلمانيين وغيرهم من الذين يوجهون أنواعا من الشبهات حول هذه القضية. وبداية نقرر أن ما سبق بيانه من الآيات الداعية لتحكيم شرع الله تبارك وتعالى والآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ونفي الإيمان عمن لم يرد كل أمره إليه صلى الله عليه وسلم كافية تماما لإثبات هذا الحكم، بالإضافة إلى إجماع الأمة على لزوم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من جحد هذا الأمر فهو كافر باتفاق العلماء، كما أشرنا أن قضية الجحود هذه قضية مجمع عليها حتى بين الفصائل الإسلامية المعاصرة. وأيضا كطريقة عامة في مناقشة كل الشبهات التي تثار حول القضايا الشرعية، وسواء كانت قضايا كلية أو جزئية، وهذه من أكثر القضايا الكلية إن لم تكن هي يعني أجمعها قضية لزوم تطبيق الشرع ولزوم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات وفي العلاقات الخاصة والعامة والفصل بين الناس في النزاع. هذه قضية كلية، ونقول إن كطريقة عامة في مناقشة جميع الشبهات التي توجه إلى هذه القضية أو إلى غيرها، فإننا نسأل الذي يوجه الشبهة سؤال، نقول له اختر لك أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن تكون من المؤمنين بالقرآن وبالسنة وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا تكون. فأما الكافر، أما الكافر الجاحد لدين الله عز وجل، سواء المعلن بكفره ابتداء أو الذي ستكون إجابته بأنه لا يلزمه ما وجد في الكتاب والسنة، فهذا لا مجال للنقاش معه في تفاصيل وجزئيات، يبقى الحوار معه يعني ينبغي أن يكون في أن يؤمن بالله وأن يصدق بكتاب الله وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما إن زعم الإيمان فيبقى الكلام أن يأتي إلى نصوص الكتاب والسنة لا يعارضهما بآرائه ولا بأفكاره ولا بشبهات ولا بشبهات غيره، وهذه الطريقة الإجمالية تغني عن مناقشة التفاصيل. وقد كان هذا مسلك الإمام أحمد رحمه الله في مناقشة من هم أمثل حالا بكثير من هؤلاء الذين يريدون أن ينحوا الشريعة جانبا مع بدعتهم وضلالهم وفسادهم، إلا أنهم في عندهم شبهات في أن هذا هو الدين، ولكن كان رحمه الله يتبنى هذه الطريقة في المناقشة. كان يعذب رحمه الله ويبتلى لكي يناقش من يقولون بخلق القرآن، فما كان الإمام أحمد رحمه الله يناقش إلا بشيء واحد: ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم به، إذا كان عندكم نص شرع فبها ونعمة، وإلا ففيما المناقشة وفيما المجادلة. وهذه الطريقة قد تكون أسلم في كثير من الأحيان، لا سيما للمبتدئ في طلب العلم، وهذا ليس منه يعني حيدة عن المناقشة، ولكنها رجوع إلى المحكم وترك المتشابه. لو إن إنسان بيدعوك إلى مناقشة قضية هل الشمس في كبد السماء أم لا، أنت تراها بعينك وذي أعلى درجات الإدراك، أن تراها بحواسك، وهو يريد أن يتكلم بالبرهان، يتكلم ببرهان، يذكر مقدمات ونتائج، وهو بيقول لك أن القضية دي قضية خلافية وهلم إلى مناقشتها. هذا لا طائل من المناقشة وراء ولا من لا طائل من وراء مناقشته ومجادلته، الأمر محسوم. أحيانا الطبيب قد يحتاج يعالج هؤلاء المرض، يبقى إذن الطبيب هو اللي محتاج يناقش هؤلاء لعله يغير بعض أوهامهم أو بعض أمراضهم. هل أين الخلل؟ هل هو في حواسهم أم في عقولهم أم في غير هذا؟ هل هم يعتقدون ما يقولون أم أنه يقولونه من باب الخوف أو غير هذا؟ إذن مناقشة هؤلاء أمر يتعلق بالأطباء. اللي يجي يقول لك الشمس مش طالعة ومع أنك تراها بعينيك، مش كل الدنيا محتاجة تناقشه، لا ده عدد قليل جدا من الناس. ولكن نحن نقول إن طلبة العلم هم أطباء هذه الأمة، وبالتالي نحن نعرض هذه الشبهات من هذا الباب. لكن المبتدئ في طلب العلم أو الطالب الذي يعني يكون له أول يوم في كلية الطب مثلا لا يتصدى لعلاج الأمراض، مع أنه يؤمل أن يكون في يوم من الأيام طبيبا، ولكن نقول هذا أن المبتدئ في طلب العلم إذا وجد أن الشبهات فوق مستوى فليلجأ إلى المحكم، إلى أن الشمس في كبد السماء فقط، ويعني يقرر لهذا الذي يبحث يريد أن يبحث معه هذه القضية أن يبحث عن طبيب متمرس في هذه الأمراض العقلية والنفسية وغيرها من الأمراض التي سببت له هذا الخطأ في الإدراك. قضايا هذه لعلنا كما ذكرنا بفضل الله عز وجل قررنا يعني عدد من الأدلة التي يؤخذ منها، يعني التي يعرف منها أن من لوازم توحيد الله عز وجل اتباع شرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذا يكفي، ثم بينا أن الله عز وجل قد حكم على من لم يحكم بما أنزله سبحانه وتعالى بالكفر، وانشغلنا بقضية تستأهل أن ينشغل بها لأنها تسبب قدر من النزاع والصراع واللبس داخل صفوف الصحوة الإسلامية، أي نوع من أنواع الكفر بعد تقرير أنه هو كفر أنه هو فساد. اللي يقول لا ده بقى لا يعني لا حرج فيه البتة، هذه قضية يعني بقى خرق إجماع الأمة ككل، وكما ذكرنا قد نحتاج أحيانا إلى أن نناقشهم. المناقشة لو أخذنا نفصل فيطول بنا الأمر جدا، وبالتالي نجتهد إن شاء الله أن نذكر إجماليات في مناقشة هؤلاء أهم الشبه التي يتمسكون بها. وكما ذكرنا لسنا في حاجة إلى هذه المناقشة لكي نقرر أصل الحكم، ولكننا في حاجة إليها لنعلم يعني الأطباء كيف يعالجون هذه الأمراض التي توجد عند البعض. أيضا مما يجعل هناك درجة من درجات الأهمية للتعرض لهذه الشبهات أن الآن صار بعض الإسلاميين يرفعون لافتة الحوار مع كل أحد، الحوار الإسلامي المسيحي، الحوار الإسلامي القومي، الحوار الإسلامي العلماني، الحوار الإسلامي الأمريكي، الحوار إلى آخر هذه. وكلمة الحوار عند القوم يعني إذا ما جئت تقول له بأي يعني دليل تحاور هؤلاء القوم يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. يا ليت من الأمر حوار بمعنى أنه دعوة للآخرين ومجادلة وبيان للشبهات. الحوار عندهم كلمة حوار متى أطلقت يعنى بها أن هناك احترام مبدئي متبادل بين الأطراف، وأنه الحوار بديل لسياسة الرفض. وهذه خطورة إطلاق مصطلحات الحوار الحوار الحوار. يبقى إذن هذا المصطلح في حد ذاته يعني معناها أن هناك احترام متبادل وقبول مبدئي، وإن الحوار في إيجاد كل هذه الحوار يقول لك إيه يعني أجندة هذا الحوار أو يعني خطة عمل هذا الحوار، يقول لك الاتفاق على النقاط المشتركة بين الحوار الإسلامي المسيحي كما يزعمون، وكما أشرنا أن هذه الديانة المحرفة المسيح عليه السلام منها براء، لكن هكذا يسمونه والحوار الإسلامي المسيحي ليس غرض الدعوة إلى الحق ولا بيان الحق، وإنما غرض ذكر نقاط مشتركة يكون ابتداء هذا في قدر من التدليس العظيم على الناس. لما نخرج نقول طب ما هو أكيد في نقاط مشتركة، هم بصر وإحنا بصر، هم بيقولوا للكون خالق وإحنا بنقول للكون خالق، لا ده أكتر من كده، هم بيقولوا أن هذا الخالق هو المستحق للعبادة زي ما إحنا بنقول، ولكن هم يشركون معه غيره في هذه العبادة، ويشركون معه غيره في هذا الخلق، وينسبون إليه نقائص وعيوب بحيث أن إلههم لا يوجد إلا في أذهانهم هم. فهذا الحوار لن ينص على هذا، تكون وثائق لتخرج عن الحوار تدليس وتلبيس على الناس، يمكن عقائد الناس أن تضطرب. نفس القضية الحوار الإسلامي القومي اللي بيقوده كثير بعض الاتجاهات الإسلامية، لا سيما الاتجاهات الإسلامية السياسية اللي تؤمن بالحل البرلماني، مطلوب منها إثبات أنها معتدلة وتقبل الآخر، فهي مضطرة لإجراء حوار مع كل أحد، حتى أن يعني الدكتور محمد حبيب عفى الله عنه وأصلح حاله ظهر نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ده الأظهر كفر رواية أولاد حارتنا، الأظهر هو بيمثل قمة التسامح كما يقولون والقبول للآخر، في وقت من الأوقات كفر هذه الرواية، واضطر نجيب محفوظ آنذاك إلى أن يعلن تبرؤه منها، فلما عادوا وأعطوا جائزة نوبل عنها تمسك بها مرة ثانية، قامت الدنيا ولم تقعد. الآن ذهب لكي يزوره وضار حوار حول الرواية، فكان قال كلاما يفهم منه قبوله للرواية من حيث المبدأ واعتراضه على بعض ما جاء فيه، وهي الرواية من أولها إلى آخرها. هذا كان ممكن لو كتاب مثلا يبحث في قضايا متعددة تقول أقبل بعضه وأرفض بعضه، لكن هذه رواية ذات جزئية واحدة، رواية ذات إسقاط على قضية موت الإله والعياذ بالله كما جاء في دباجة حصوله على جائزة نوبل. يقول أنني أرفض بعض ما جاء فيها، طب يا ريت يقول لنا إيه البعض اللي هو رفضه، وقبل كده طب إيه البعض اللي هو قبله وعلى أي أساس قبله. طب يدور سؤال في نفس الجلسة عن سيد قطب، يقول لك سيد قطب خرج من السجن محملا بمرض نفسي من سوء المعاملة والتعذيب، وأثر هذا على جميع كتاباته، يعني في سياق واحد. بلا شك نحن يعني دائما ما ننبه على أخطاء الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ولكننا يعني نعجب أشد العجب إن رجل يمثل اتجاه إسلامي بهذه القوة ويبقى يأتي في سياق واحد يلتمس العذر لزنديق طعن في دين الله تبارك وتعالى ويثني على عملي ولا يذكر إلا الثناء، وأن كان لي بعض التحفظ، ويأتي لرجل في وقت من الأوقات كان ينتسب لجماعته وإلى وقت قريب قد يفاخرون بآثاره ويقول إن هو كتاباته نتيجة مرض نفسي. طب اللي طعن في الدين ده مش نتيجة مرض نفسي؟ اللي وصف الأنبياء إن هم زناة وأنهم يشربون المخدرات كما ورد في الرواية، وهذا ليس عنده مرض نفسي. الآن صار يعني الدعاء هم المرضى النفسيين، مع أننا لا نغفل إن الأستاذ سيد قطب رحمه الله كان تأثر يعني غلبت عليه العاطفة أكثر، وهذا كلام بنقرره، وهذا لا لا لا لا يمكننا أن نقوله في حضور العلمانيين، ده لما يبقوا العلمانيين موجودين نحن لا يمكننا أن نقضح في حتى في الدكتور حبيب نفسه بعد، ولكن هو وجد عنده المقدرة والشجاعة الكافية إنه يثني على هذا الرجل، وبعدين بعد كده يعتذر يقول أنا رحت أجامله عشان لما كنا نحن في السجون هو دافع عن الحريات بينما انغمس غيره في أدب الفراش. وهل أحد رسخ لأدب الفراش في العالم العربي أكثر من نجيب محفوظ؟ وعن لو رجل أنت ابتريت في سبيل الله واحد قال يا أخواننا طلعوه وهو كافر يظل كافرا حتى لو قال وهكذا. طب ما سيد قطب برضو كان يحتاج المجاملة دي، ما هو رجل مات لكي يقول أن الله وحده والمستحق للعبادة وأن الله هو الحاكم وما سواه محكوم. لو جملت نجيب محفوظ طب سيد قطب لا شك أولى بالمجاملة. القضية في غاية الخطورة الآن، وهذا يسمى حوار مع من لا أدري. كل دي نماذج سواء كتصرفات فردية أو جماعية، صار الآن كلمة حوار دي كلمة تساوي تنازل وتساوي البحث عن مساحة مشتركة. طب نجيب محفوظ ده هيبقى بيننا وبينه إيه مساحة مشتركة؟ ده راجل بيطعن في دين الله تبارك وتعالى، الروايات اللي بيكتبها كلها إباحية وفسق وفجور ودفاع عن الرذيلة، بقى خلاص لقينا حاجة مشتركة معاه أو لقوا هم قال لك ده لما كنا في السكون دافع عننا، سبحان الله. يبقى إذن ما فيش حد هتختلف معاه في النهاية. طب ما هو ده بن آدم وده بن آدم مثلا، ولا عز بالله. فصار الأمر فيه خطورة أن يعلن دائما الحوار الإسلامي العلماني، الحوار الإسلامي القومي، الحوار ده كله محاولة وجود مساحة مشتركة. إيه المساحة المشتركة اللي وجدوها مع القوميين؟ قال لك هم عايزين رفض هيمنة الاستعمار وإحنا رفضين هيمنة الاستعمار. هي القضية مش قضية أرض ولا قضية ثروات، القضية قضية عقيدة. التانيين عايزين عقائد الغرب ولكن بأيدي وطنية، دول القوميين. طب وإحنا جانينا عند القوميين. طب القوميين دول استعانوا بالأمريكان، استعانوا بالأمريكان ليقتلوا به إخوانهم. في الوقت ده كان موقف الإسلاميين إيه من حرب الخليج التي استعين فيها بالأمريكان وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها؟ مات واحد منهم فنعوا بأشد النعي إن هذا رجل وقف نفسه على حياة بلده. طب ما هو عشان بلده يدمر بلاد المسلمين كلها، وعشان ملكه هو أتى بالكفار ومكن لهم في بلاد المسلمين. لكن الآن ما هو في حوار إسلامي قومي، بقى لازم نراعي هذا رجل قومي يعني عمل لمصلحة قومه ووطنه، يبقى لابد أن احنا نثني عليه بذلك. قضية في غاية الخطورة، محاولة إيجاد مساحات مشتركة مع كل الناس. نحن نقول نعم بالحوار الإسلامي المسيحي إن سموه، الإسلامي اليهودي، الإسلامي العلماني، الإسلامي القومي، حوار نتمسك فيه نحن بجميع ثوابتنا ونكلمه من منطلق الدعوة ومقارعة الحجة بالحجة. هذا هو الذي يعني، وقد كانوا في وقت من الأوقات يديرون حوارات بهذه الهيئة، لكن الآن المسألة لابد من إظهار القبول بالآخر تماما. يعني الأستاذ عاكف المرشد العام يعني كتب مقال يعني مع قدوم عيد الميلاد وعيد الأضحى، وانظر إلى الترتيب، الترتيب زمني بالعدل والمساواة، اللي جه الأول يبقى هو الأول. القوميين لما بينشروا لافتات تهنئة في الشوارع بيقولوا عيد الأضحى وعيد الميلاد، ما راعوا ان الأكثرية عيد الأكثرية يقدم. لا هو يعني من باب الإظهار درجة علينا الانصاف. ثم كان الكلام ماذا؟ كلام موجه إلى من يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام ولم يلتزموا بأقواله، كلها مقتطفات من الأناجيل التي لا يمكن أن ننسب قول فيها إلى عيسى عليه السلام هكذا بصيغة الجذب، ومقتطفات كلها توجه. هم بيقولوا أنهم أتباع عيسى، وعيسى عليه السلام جاء بالسلام وهم جاءوا بالحرب، وجاء بالزهد في الدنيا وهم عمالين ينهبوا ثروات الشعوب. خطاب إن قرأته تخاله كأنه خطاب من واعظ إلى عصاة مش إلى كفار. معنى لما بدي نتكلم عصاة المسلمين قول لهم أنتوا بتؤمنوا بالقرآن والقرآن بيقول كذا وكذا، بتؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخالفون أوامره. خطاب كأن الإيمان بالإنجيل على ما هو عليه بحاله، ما فيش بقى شبه يقول لك أصل أنا بتكلم على الإنجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام. لا، ده هو بنجاي بيتكلم على إنجيل متى ومرقس وبيقتطف رسائل مقتطعات منهم ويقول لهم أنتم تؤمنون بعيسى ولكن لا تطبقون كلامه. هل هؤلاء مؤمنون بعيسى؟ هل قضية أصبحت في غاية الخطورة كما ذكرنا؟ وبالتالي علينا أن نبين أن الحوار إذا كان هناك حوار فهي مجادلة بالتي هي أحسن، بيان أنهم على الباطل. يقول لك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حاور النصارى، حاور اليهود ووفد نصارى النصران، طب يا ريت حد يعمل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان في حواره مع هؤلاء وبين لهم كفرهم وباطلهم إلى أن دعاهم إلى المباهلة لما نكثوا ويعني كذبوا على الله عز وجل. وقال كان إيه الحوار؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، قالوا قد أسلمنا قبلك يا محمد، قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام أنكم تقولوا أن عيسى ابن الله. يبقى إذن هو ده الحوار، هذا ليس توحيدا وليس معرفة لله عز وجل، بل يمنعكم من هذا ما يعني قلتم من الباطل وما بدلتم من شريعة عيسى عليه السلام. قالوا أنكم تستحلون الخنزير وغير هذا مما ذكره لهم صلى الله عليه وسلم. الحاصل لو احنا قبلنا الحوار مع اي احد هو حوار من باب بيان الحق ودعوة الناس الى الحق، وكما ذكرنا اجمالا في مسلكين بنخلي بنطالب من يريد الحوار ويعرض المناقشة بنسأله السؤال، اهم سؤال في الاول، من اي موقع تتحدث؟ من موقع المسلم، يبقى نقول لك ماذا يملي عليك اسلامك، القضية هنا ماذا يملي عليك الاسلام. اذا انسان يتكلم من موقع انه غير مسلم خلاص يبقى ندعوه الى بيان، نبين له ادلة صدق القرآن، ادلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعجاز القرآن في الفاظه ومعانيه والى غير هذا. واذا تطوعنا فناقشنا قضية جزئية، ده من باب التطوع والنافلة، لما يقول لا اصلا انا يمنعني من الاسلام يذكر ان التشريع الفلاني هذا الحدود عندكم فيها وحشية، نقول له ما هذه القضية يوم لما الاسلام نزل لم ينزل بالحدود، نزل بلا اله الا الله محمد رسول الله، الحدود دي فرع عليها، اتكلم في القضية الاصلية. لو امنت ان ده من عند الله يبقى لازم تؤمن ان الله عز وجل عليم خبير لطيف سبحانه وتعالى في احكامه، ومع ذلك لو الشيطان دخل لك من الباب ده نناقشك فيه، لكن مش هو ده الاصل، مش هو ده المحك الذي يجب ان نحتكم اليه. لو يعني اردنا ان نقسم الشبهات التي يثيرها اعداء دين الله تبارك وتعالى في وجه تطبيق الشريعه، يمكن تقسيمها اجمالا الى ثلاث اقسام. القسم الاول واذا اختارها دعوى عدم لزوم الشريعه ابتداء، ما فيش حاجه اسمها شريعه، قد يدعون هذا. القسم الثاني دعوى عدم امكان تطبيق الشريعه، في شريعه يقولوا في شريعه لكن مستحيله التطبيق لسبب او لاخر سوف نذكر هذا. السبب المبرر الثالث او القسم الثالث ممكن يدعوا عدم ان الشريعه ممكنه التطبيق في ذاتها ولكنها غير ممكنه لموانع اخرى في العصر الحالي. يبقى ممكن الاول فريق، وممكن تلاقي الواحد منهم بيقول الاقوال الثلاثه في وقت واحد، المهم انها ايه ما تطبقش وخلاص. لكن لو حبينا احنا نقسمها، بعضهم بيدعي ان ما فيش شريعه في دين الله تبارك وتعالى، وان الدين علاقه خاصه بين العبد وبين ربه، وطبعا هؤلاء جاحدون بكل الايات التي ذكرنا. عشان كده قلنا القضيه دي احنا من باب النافله بس بنقول الشبهات التفصيليه ونجيب عليها، لان القضيه كل الشبهات دي يمكن ان تجيب عليها باجابه واحده، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وان احكم بينهم بما اراك الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايات دي كلها اللي ذكرناها تصلح اجابه على الكلام ده كله كما ذكرنا، لا سيما ان كان المتكلم به يدعي الاسلام. ما بيدعيش الاسلام تقول له طب انت بتكلمني في اسلامي ليه؟ انا افهم اسلامي، انت لماذا تحاول ان تصحح فهمي للاسلام؟ هل انت يعني غيور على الاسلام الى هذه الدرجه؟ الحاصل احنا بنقول ان التقسيم ان ممكن نقسمهم لثلاث فئات رئيسيه، من يدعون عدم لزوم الشريعه، القسم الثاني من يدعون عدم امكان تطبيقها، ما في شريعه ولازمه ولكن مش هنقدر نطبقها عموما، يقول لك البشر بدون اي ضغوط بدون اي موانع لا لو جيت تقول لهم طبقوا الشريعه مش هيقدروا يطبقوها. قسم اخر يقول نعم في شريعه ولازمه وممكنه للتطبيق في ذاتها ولكن ثمت موانع تمنع من تطبيقها. اما الذين يدعون عدم لزوم الشريعه، ان ما فيش شريعه اصلا او انها غير لازمه، بيثيروا عدد من الشبهات. هذه الشبهات كل واحده منها تحتاج الى فتره طويله لمناقشتها، كما ذكرنا نجمل الإجابة عليها، ويسعك أنت في أي مناقشة أن تعود إلى الأصل الذي ذكرناه دون أن تناقش أصل هذه الشبهة. من أخطر شبهاتهم التي يدعونها أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ولذلك هذه القضية من القضايا المهمة جدا. نشوف احنا طلب العلم ضروري لرد هؤلاء، كيف دول بيتعلموا دين الله لكي يستثمروا ما تعلموا في يعني الطعن على دين الله تبارك وتعالى. يقول لك العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذا خلاف إجماع الأمة وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قضية في قضية في طريقة في المناقشة، إنك أنت يعني إذا علمت إن الذي أمامك مبطل مش ضروري تثبت جميع باطله، ممكن تنتقي أبطل حاجة في كلامه وبعدين إيه تكلمه فيها، لكي كما فعل إبراهيم عليه السلام لما يعني قال له القائل أنا أحيي وأميت. طيب هنا هذا كلام باطل، لأنه هو إلا عمله جاب اثنين ده محكوم عليه بالإعدام قال له امشي، الثاني قال نفذوا فيه الحكم قال هذا إحياء وأميت. هل هو يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم؟ هل يستطيع أن يقلب الجماد حيا؟ ده الإحياء والإماتة. ينفع يقول لواحد في أقصى بلاد الأرض موت فيموت؟ ده الإماتة. لكن إيه؟ طب ما المسألة مدام في أمر أوضح يبهد به، طب خلاص أنت هنا الإحياء والإماتة عرفت تتصرف في حدود اللي قدامك، طب إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عجب، يا لابد أن يعترف بعجزه، هو بيدعي الربوبية، طب أنت عاجز غير لنا نظام الكون ما يقدرش. برضو هنا يقول لك العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. نقول له طيب في أحكام من اللي أنتم بتنكروها معشر العلمانيين لم تنزل بسبب، أنتم أكثر حاجة بينكروها الحدود، ومعظم آيات الحدود نزلت بلا سبب، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب دي هتعمل ما فيش هنا سبب، خلاص خلي لو في حاجة نزلت بسبب افترض جدلا انها هتبقى خاصة بهذا، ماذا ستفعلون بالآيات؟ وهذا هو الأصل، اتكلمنا في علوم القرآن في هذه القضية وقلنا الأصل في آيات القرآن أنها بلا سبب، ان تشريع بينزل إخبار للأمة وأحيانا تقع الواقعة فينزل بعدها إيه الحكم. الأمر الثاني ان ده خارج عن إجماع الأمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتيه الحكم في ينزل بسبب مسألة فتطبقه الأمة في عصره وبعد عصره صلى الله عليه وسلم على كل من كان على نفس حال. آيات الظهار لها سبب ومع ذلك أجمعت الأمة على أن هذا الحكم باق في عصره صلى الله عليه وسلم وبعد عصره وهكذا، فإذا هذا خلاف إجماع الأمة. نبهنا هنتكلم في علوم القرآن على قضية مهمة جدا، وهي مسألة إن القول بأن العبرة بخصوص السبب المنسوب إلى بعض أهل العلم يقول لك إن الآية ديت إما إن احنا نعتبرها نص على الحالة التي نزلت فيها وعلى كل ما شبهها، ده اسم العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوصها، وإما أن يعتبرها نص على الحالة التي نزلت فيها ويستفاد حكم غيرها منها بطرق أخرى. ما حدش أبدا قال إن الآية تنزل بسبب واقعة فلا يلتفت إلى ألفاظها ولا إلى معانيها البتة، ده نسبة الله تبارك وتعالى إلى النقص والعيب والعذاب. تبقى مسألة يبقى يمكن الإجابة فيها بنعم أو لا أو يحل أو يحرم، فيعني يعد الله تبارك وتعالى عن هذا إلى ذكر الصفات والذين يفعلون كذا والذين يأتون كذا، ويبقى الكلام ده بلا فائدة، يبقى هذا من أعظم النقص والعياذ بالله. بل متى عدل الله تبارك وتعالى في الواقعة الخاصة عن ذكر حكمها المختصر إلى ذكر الألفاظ العامة، فإن هذا لحكمة ونكتة، وهي بيان أن هذا الحكم يعم. كما أن مما يطعن على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء، كما ذكرنا كل الآيات والتشريعات التي شرعت بسبب أجمعت الأمة على بقائها، كمشروعية التيمم كان له سبب ثم بقي في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وهكذا في جميع الآيات. فهذه من الأمور التي لا بد من الالتفات. طبعا يبقى الكلام ده كله هيبقى قبله وبعده دباجة عن حرية الرأي وحرية الفكر، ليه؟ عشان يترك لهؤلاء حرية التبديل والطعن في دين الله تبارك وتعالى. فلان الفلاني أراء الجريئة في قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنه يرى لا العبرة بخصوص السبب، وإن المتطرفين سوف يعترضون من أجل هذا، وده مصادرة للفكر. لا، احنا بنقول حاجة، إن الكلام واضح جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن ينتسب للإسلام فعليه أن يمتثل بهذا، وإلا فليصرح بكفره ونفاقه وزندقته والعياذ بالله. هذه قضية من في أهم القضايا. طبعا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب ده مبدأ قانوني. العجيب أنهم عايزين يسحبوه من الشرع. ليه؟ بيحصل وقائع معينة في المجتمع، يقوم القانون الوضعي يقوم يعملوا دعوة للمجالس التشريعية أنها تشرع قانون، متى شرعته وجعلته قانونا يبقى ده هيقولوا لا ده لا يطبق إلا على الحالة التي بحثت. لا ده يبقى هنا فلا يمكن نسب هذا الكلام فيه يعني طعن في دين الله تبارك وتعالى. وكثير من التغابي، وليس الغباء، كثير من التغابي يتغابى أصحاب هذا القول ليطعنوا على دين الله تبارك وتعالى، أو ليمرروا يعني تحكيم الناس لغير شرع الله تبارك وتعالى. أيضا مما يتمسكون به حديث تأبير النخل، وده مشهور جدا عند هؤلاء القوم، عايزين يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يلزم الأمة بأحكامه صلى الله عليه وسلم. طب فين الآيات تاني؟ الآيات اللي احنا نتكلم فيها دي أين يعني ماذا يصنعون بها؟ والأحاديث التي يعني بيانها أن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم حكمه، وقول عمر رضي الله عنه للذي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، إلى غير هذا من النص. الحاصل هم بيجوا بحديث تأبير النخل. القصة مشهورة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني رآهم يؤبرون النخل قال أظنكم لو تركتموه لأثمر، ففعلوا هذا فلم يخرج إلا شيصة، أخرج بلح صغير جدا، فيعني قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. كما ذكرنا إن هذا الحديث لم يحصل أبدا من الصحابة بعد هذه الواقعة في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته إن احتج أحد بهذه الواقعة على رد أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. دل كلهم يعني امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا هو المرجع عند التحاكم وعند النزاع. وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أول الأمر، قال لهم ما أظنه لو تركوه لأثمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مجرد ظن، إلا أنهم التزموه. يبقى الدليل ده حجة عليهم لا لهم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال وأنا ألتزم أنه ما استدل مبطل على بدعاته أو على باطله بدليل إلا وكان في عين هذا الدليل ما يرد عليه باطلا. يعني ده هم لما قال لهم أظن أنه لو كان كذا، يعني إذن بيّن لهم المسألة مش أمر شرعي، ومع ذلك التزموا كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذن نحتاج كل ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه أنه من أمر الدين، والأصل فيه أنه يجب اتباع سنته فيه صلى الله عليه وسلم ولزوم حكمه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء دليل على أن هذا من أمور الدنيا حينئذ يقال فيه أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضية إنما قدرها الله عز وجل ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب ببشريته، وأن العصمة إنما تأتيه من قبل الوحي، فكان ولا بد أن يتكلم برأيه في مسائل ثم يبان خطأها، قدر من الله عز وجل حتى يحمى جناب التوحيد، وليس لكي يهدم شرع النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بذلك شريعته. فهذه هؤلاء لا يعرفون يعني لا يقيمون لدين الله عز وجل وزنا، ولا يعرفون لشرع الله عز وجل حرمته، يحتج بهذا. يبقى طب كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنده من أمر الدنيا من الذي أخبره؟ هل أمر تحريم الزنا وتحريم الفواحش من أمر الدنيا، طب لماذا علق الله عز وجل عليه أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة؟ مسألة في غاية العجب، ما هو حيخلي ده من أمر الدنيا. طب أمر الدنيا دي التجارة والزراعة والصناعة، ولا أمر الأعراض كمان من أمر الدنيا، ولا أمر المعاملات التجارية التي ينشأ فيها أنواع من الظلم والبغي والفساد من أمر الدنيا؟ طب لو هو أنتم أعلم بأمور دنياكم ماذا يصنع فيها معها ومع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ طب هنا يا إما هيعتبر ده من أمور الدنيا، طب إزاي يبقى يقول بعدها أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ لا، يقول ده من أمر الدين، خلاص هيسلم لنا بأن أمر الأعراض من أمر الدين، وأمر الدماء من أمر الدين، وأمر الأموال من أمر الدين، يبقى إذن ما بقي مجال يطبق في هذا الحديث. لكن اللي بيقولوا الحديث ده بيطبقوه على إيه؟ على أن الأعراض من أمر الدنيا نختار فيها، نحفظ أعراضنا أم نجعلها حرية شخصية، أن الأموال من أمر الدنيا بكل تفاصيلها، ربا، ميسر، قمار، وكيف تجمع بين هذا وبين هذا الوعيد الشديد الذي أنزله الله تبارك وتعالى على من خالف شرعه في هذه المواطن. أيضا من الشبهات التي تمسكوا بها قضية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، وهذه قضية سبق أن فصلناها أكثر من مرة لحاجتنا إليها من عدة جهات، حاجتنا إليها في فهم أقوال العلماء وفي نقل فتاوى العلماء، وحاجتنا إليها في الرد على أهل البدع، لأنه إحنا وذكرنا أن ملخص القضية أن في حكم شرعي، في الحكم الشرعي بقى فيه تفصيلات واقعية، لابد يقول لك يحرم أكل الميتة إلا لمضطر، ده حكم شرعي. أما مسألة طب إيه المذكاة وإيه الميتة، ده برضه حكم شرعي، في شروط معينة متى اجتمعت في الحيوان صار مذكة وإلا فهو ميتة. طيب إيه متى يكون مذكة؟ لما يقطع الأوداج ويكون الذبح مسلم أو كتابي وأذكر اسم الله. طيب الحيوان اللي أمامك الآن ميت أم مذكة؟ دي مسألة واقعية عايز تبحث مين اللي ذبحه، مين اللي ذبحه ازاي كذا، يبقى دي هتقول هو ميت أم مذكة. طب يبقى بناء على كونه لو ميت يبقى يحرم، لو مذكة يحل. طب لو ميت والإنسان مضطر يبقى يحرم، يبقى يحل وإلا فيحرم. طب الإنسان مضطر، يعني يجي واحد يسأل عن حاله وكذا، يبقى ده مضطر ولا مش مضطر؟ في الآخر بنقول لواحد كل من هذه والتاني لا تأكل. دي الفتوى اللي اتغيرت بتغير الظروف والملابسات، إسقاط الحكم الشرعي على الواقع المناسب له. هم يتكلمون عن تغير الأحكام، تبديل شرع الله، الرضا بغير حكم الله، عدم تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه، يبقى يسموا الأمور باسمها. ليس هذا من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان كما يزعمون. ويأتي هذا الكلام من أين أتوا به؟ مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان من كلام الفقهاء، هم لا يعترفون بالفقهاء أصلا، وإذا كان اعترفوا بهم طب هؤلاء الذين قالوا بتغير الفترة تغير الزمان والمكان هم الذين قالوا أجمعت الأمة على حرمة الخمر ومن قال بحلها فهو كافر، وأجمعت الأمة على حرمة الزنا ومن قال بحل فهو كافر، وأجمعت الأمة على حرمة الربا وحرمة الميسر، وأجمعت على كذا وكذا، وأجمعت على لزوم الحدود. طب هم اللي علموك تغير الفترة تغير الزمان والمكان، هم الذين علموك أن هذه أحكام ثابتة لا تتغير. خد بالك ما فيش أحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. ومن نافرة القول أن نشير إلى أن بعض الإسلاميين بيقبل هذا المبدأ لما يقول لهم أن احنا اختلاف فقهاء الشريعة عندنا حنقي منه المناسب لحالنا. ده نوع من التلاعب بالأحكام الشرعية، اختلاف الفقهاء حنقي منه الموافق للدليل، وقد يسع الخلاف في مسائل، ولكن مش لما يجي يتغير الظروف نقوم ننتقي من أقوال الفقهاء. طب ما هو بيقول لك أدرج مع الفقهاء دول أقوال أهل الدنيا ونقي منها هي الأخرى. هذا الكلام لا، مفيش باب للقول بتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان أبدا. القول بتغير الفتوى، المسألة إن ممكن حكم في وقت ما، خد بالك كل الأحكام مقيدة بالإيه؟ بالأحكام الحلال والحرام، مقيدة بالمقدرة والاستطاعة، وفيها مجال لإعمال الضرورة. أحيانا تقول الضرورة هنا مش موجودة، فما حدش من العلماء يشير مطلقا إلى وجود ضرورة في المسألة، وبعدين تنشأ ضرورة بعد ذلك، فالعلماء يبحثوا هذه الضرورة الجديدة التي طرأت ويقدرونها بقدرها وفق الضوابط الشرعية. لكن ما ينفعش نقول ان احنا ننتقي من اقوال الفقهاء ما يناسب حال الزمان، ده هيبقى نوع من تبديل الاحكام. ايضا مما يستدلون به ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بين اهل الكتاب بشريعتهم، قال لك يبقى ممكن نحكم بين اي احد بالشريعة التي يرتضونها. وسبحان الله ما اقبح هذا القياس، هل يريدون من المسلم أن ينزل نفسه منزلة أهل الكتاب؟ لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين أهل الكتاب بشريعته، إذن يحكم بين أهل الإسلام بشريعتهم. من أراد أن ينزل نفسه منزلة أهل الكتاب، القضية واضحة، يريد أن يخرج من دين الله هذا والعياذ بالله. القضية هنا ما أبعد هذا القياس يعني، ومصادمة للأدلة الشرعية. ناهيك أن الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بينهم بشريعتهم، وإنما لو تحكموا إلينا لوجب أن نحكم بينهم بشرع الله عز وجل. ولكن لو فرضنا جدلا هؤلاء، هؤلاء تدعهم ونتنهم، تدعهم وعفنهم، ثم تقول لك خلي المسلم زيهم، يبقى إذا كان يجوز ده دل لما جيهم أن الشرع كفرهم وبين أنهم بدلوا شرع الله تبارك وتعالى. طب لو افترضنا جدلا أن الشرع أمر، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشريعتهم، لكان هذا تأكيد أن مع كونها شريعة فيها تحريف وتبديل إلا أنها أولى من الرجوع إلى آراء الرجال. طب الحكم بينهم بشريعتهم ايه كان سببه؟ انهم بدلوا لما تحكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزنا. شوف كيف يجورون على الادلة الشرعية اعظم جور، ده هم بدلوا حكم الرجم الى الجلد والتحميم، فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم امره الله ان يحكم بينهم بما أنزل الله، وكان الحكم لسه في التوراة معاهم الرجل. طب هل هو أمره أن يحلهم إلى التوراة أيا ما كانت، ولا لأن في الحكم ده بالذات كان ما زال موجودا في التوراة؟ طب على أي حال ده استنكار أنهم بدلوا وحرفوا، وهم عدلوا عن الحكم اللي عندهم في التوراة إلى حكم استحسنوه بآرائهم، فكفرهم الله عز وجل وحكم بكفرهم وظلمهم وفسقهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أراه الله، أو أن يحكموا بما أنزل الله في كتبهم. يوم تيجي أنت تقول المسلم ممكن يسيب حكم الله عز وجل ويعمل عمل اليهود ده بدليل الواقعة دي، ده أكيد اللي قال كده يعني أعمى البصيرة يعني. لا ومع ذلك هذه شبهات تقال وتردد والعياذ بالله. أيضا أحيانا يقولوا الواقعتين المشهورتين عن عمر رضي الله عنه، وسبق الإشارة إليهما مرات، لكن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة عام الرماد. برضو يبقى السؤال، هل عطله مطلقا؟ هل قال دي وحشية وإحنا نستبدلها، ولا ماذا حصل؟ ده يبقى دليل عليهم، دليل إن ده أمر يذكر في التاريخ إن العمدة ما تأمش فيه الحد. يبقى لو كان المسألة يسيرة ما كانش ذكر. وطبعا بينا أن القضية أن عمر لم يعطل حد السرقة، ده هو ده النموذج بتاع تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. القضية هنا الحكم ظل قائما أنه أن السارق يقطع بشروط أن ألا يكون له شبهة، والسارق من مجاعة له شبهة، فلم يقطع عمر رضي الله عنه في هذا العام لهذا السبب. وليست القضية كما توهموا ان هو عطل الحد. يبقى الكلام هنا ممكن احيانا، زي ممكن مثلا في بعض بلاد المسلمين، بعض بلاد اللي كانت تحت الحكم الروسي وهكذا، يبقى في فتوى عامة ان المسلم ممكن يكتم اسلامه وممكن لا يظهر اسمه الاسلامي ولا عقيدته الاسلاميه، يتقال ان هذه الفتوى كان بها إباحة الكفر والعياذ بالله. ده هي ما زال أنه يجب الإنسان أن يدخل في دين الله وأن ينطق بالشهادتين وأن يظهر ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تعم البلوى في زمان معين في مكان معين بأن كل الناس تبقى معها رخصة ما اسمهاش أن دي إباحة للكفر، كما أنه لو عمت البلوى في مكان معين بأن في معصية لا تكتمل أركان إقامة الحد فيها فيضرأ الحد بالشبهة. أيضا مشهور ادعاؤهم أن عمر رضي الله عنه عطل سهم المؤلفة قلوبهم، وهذا أيضا من الكذب على عمر. ما زال القرآن يتلى بفضل الله عز وجل لم يحصل فيه تحريف ولا تبديل، وما زال أئمة الفقه من بعد عمر رضي الله عنه يذكرون هذا السهم في كتبهم. لكن برضو ده اللي ينفع يذكر كمثال لتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، إن عمر رضي الله عنه قال ها من الذي يعطوا من الزكاة؟ كفار نرجو تأليف قلوبهم، أو نرجو أن هم مطاعون في أقوامهم فنرجو بتأليف قلوبهم مع كفرهم حتى وإن لم يسلموا أن يردوا أذى قومهم عن المسلمين. طيب الآن الإسلام ظاهر بفضل الله عز وجل، قال كنا نعطيهم لما كان في الإسلام ضعف. يبقى ده بيانه بيان شروط الحكم، امتى يبقى اسمهم مؤلفة قلوبهم؟ لما يبقى فينا. واما اذ اعزنا الله فلا نعطيه. يبقى لو جه الامام ملقاش فقراء مثلا، ملقاش ابن سبيل يديله زكاة، او قال الفقراء اولى هذا العام، ده تعطيل. ما زالت المسألة دي مبحوثة في كتب الفقه. الامام لما يجمع الزكاة لازم يوزعها على الاصناف الثمانية، ولا ممكن يقول هذا العام في مجاع في ندي كل الزكاة للفقراء؟ والرابح انه يجوز، ما اسموش تعطيل، ده اسمه تطبيق لحكم الله تبارك تعالى وفق شروطه، كما ليس الامر كما يزعمون والعياذ بالله. ايضا من ضمن دعواهم عدم لزوم الشريعة، يبتدي ينسج في خياله ان الشريعة هي الحدود، وينطلق من هذا الخيال المريض ان الشريعة ليست الا الحدود. وكما ذكرنا ده الايات اللي نزلت في تكفير من حكم بغير ما انزل الله كان في تغيير اليهود حد الرجم الى حد الجلد والتحميل. يعني لو القضية الحدود قضية خطيرة برضه، ما هو القضية كانت حد واحد وبدل الى عقوبة اخرى، خففت العقوبة عندهم او غيرت. طيب يبقى لو قضية الحدود تستأهل، ولكن قضية ما هيش الحدود كما أصرنا القضية أن الإسلام منهج حياة والعلمانية منهج حياة آخر. يبقى إذن المسألة أشمل مناقضة ومعاداة لدين تبارك تعالى هي هذه الصورة المعاصرة. طيب بعد ما كانت الشريعة عنده هي الحدود، نقول له لو افترضنا جدلا فتبديل حد من حدود الله كفر العذاب. قال لك طيب أنتوا يعني كل الهيصة دي على الحدود، مع أن الأمر ليس كذلك. طيب وبعدين الحدود في دين الله تبارك تعالى مستحيلة التطبيق، ده يقول لك ده الزنا لازم 4 شهود يرون الواقعة الزنا فرجه في فرجها كالمروط في المكحلة. قال وهذا مستحيل، وبالتالي الكل هذه الزوبعة لا مصير لا طائلة من ورائها، وهذا كفر مستقل. انه يزعم ان دين الله عز وجل عبث، يقول لك الشرع ينزل حد مستحيل التطبيق. طب يبقى ازاي؟ يبقى هذا عبث ينزع عنه احد الناس. لا، في حالات يرى الشهود وقد وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو الزنا لا يثبت الا بشهود، ما بيثبت بالاعتراف. ثم ان في حالات، والان ما عندهم الزنا علنا، مش نقول بقى في الشوارع والطرقات، ده على شاشات الفضائيات قد تنقله على ملء الدنيا، يشاهد ملايين البشر. يبقى فين ان هو يستحيل انه يرى 4؟ لا يحصل، وان ممكن لو هم لا يفقهون ان الشرع لما شرع الحدود شرعها كوسيلة زاجرة لمن اعلن بمعصيته. يبقى لما الناس يلاقوا رجل فاجر وما فيش فايدة منه، هيطلع حيزني في الطريق العام، حيزني في كما يحصل في كثير من طرقات المسلمين، ربما نسأل الله عز وجل العفو والعافية، سيكون في آخر الزمان من يزني علانية تماما. ولكن اللي بيحصل الآن أنك ممكن يحصل زنا في طرق نائية، زنا في أماكن مشهورة بالفسق والفجور. طب إيه الواجب على المسلم لما يلاقي واحد بيزني؟ لو غلب على ظني إن هذا الرجل يستجيب للموعظة فيعظه. طيب لأنه بيعظه ويعود، طب ده يزني في الطرقات، الناس تشاهده تجترئ على الزنا. لا، يستدعي شهود. هو لا ده الآن يدعو أربعة يشهدوا عليه ويرونه على هذه الحالة ويشهدون عليه كمان. وإلا فالجرائم حتى القانون الوضعي، المشكلة أن حاجات كثيرة من اللي بيقولوها موجودة في قانونهم الوضعي ولكنهم لا يفقهون. هي القضية معاداة للدين وخلاص. كثير من الجرائم تثبت بالشهود عندهم، بل أن كل الجرائم عندهم تثبت بالشهود. ما هو في النهاية أقصى درجة إثبات إيه؟ يا الاعتراف، والاعتراف ده أظن موجود هنا وهنا. يا إما أقصى درجة عندهم أن تكون من شاهد له وضع قانوني مميز اللي هو له الضبطية القضائية، سواء كان جهاز الشرطة أو غيره. فأعلى درجة ثبوت جريمة عندهم هو الشهادة، ولكن ممكن عنده في شهادة أحد الناس وفي شهادة الموظفين الموكول لهم الشهادة. طب هما بيثبتوا ازاي الزنا ما دام احنا الشرع عندنا ما بيثبتوش الا بشهادة؟ هما بيثبتوا ازاي؟ ما عندهم الزنا مجرم في احوال، في احوال تقاضي الاجرة. يبقى اذا الجرائم ممكن ان تثبت، والدعوة ان الجرائم يستحيل ثبوتها. نفس القضية اللي يقول لك ان الشرع اباح تعدد الزوجات ولكن علقه على العدل ثم بين استحالة العدل، فهذا ينتج منه تحريم تعدد الزوجات. هذا كلام ينزه عنه قول أحد البشر. إذا كان الشرع قال يباح بشرط ثم رجع ونفى الشرط عن كل الناس، يبقى لازم يكون المثبت غير المنفي، وإلا يبقى عبث. ولما نقول وعدم استطاعة العدل بين الزوجات في الميل القلبي فقط، هو ده المستحيل انه يحصل. ولكن الشرع ان اردت ان تعدد فلتعدل، واعلم ان قلبك سيميل اكثر الى احداهن فلا تجعل لهذا اثرا في الظاهر. يستقيم الكلام. اما ان يقال انه علقوا على شرط مستحيل ويبقى هذا حكم تشريعي لا يلتفت له الا في القرن الرابع عشر الهجري، يبقى كل الأمة تذكر إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل، ويقعدوا يقولوا العدل دوت في القسم والمبيت وكذا وكذا، ويجي بعد كده في بعد 14 قرنا من يكتشف أن هذه الآيات كانت عبثا والعياذ بالله، وكانت لغوا، وإنها بتتكلم عن يعني شيء مستحيل الوقوع، إنه يفعل كذا بشرط كذا. هذا كلام يعني في غاية العدل. الدعوة استحالة التطبيق، طب ده أولا مبني على فساد في الاعتقاد، وهو أن الشريعة ليس فيها إلا الحدود، ثم أن حتى الحدود ما كل الحدود ممكنة التطبيق، وإلا لم يكن الله عز وجل لينزلها في كتابه. طب ولما هي مستحالة التطبيق شايفينها وحشية ليه؟ دي قضية. طب ما ده أمر يعني كويس، يعني بالنسبة لهم القضية شوية يقول لك الحدود وحشية وشوية يقول لك مستحيلة التطبيق. طيب هذا كلام متناقض في حد ذاته كما ذكرنا. الكلام أيضا كل دي أنواع تلتقي في يعني محصلة واحدة، إن الشريعة غير لازمة. من ضمن الكلام اللي بيقولوه إنه هو العبرة بروح الشريعة، بروح. طبعا الكلام ده يعني فصطة والعياذ بالله. العبرة برؤية الشريعة جاءت ليه؟ لتحقيق العدل وتحقيق المساواة وتحقيق كذا. يبقى سواء حققنا ده بالأحكام التفصيلية أو عدلنا إلى غيرها، يبقى احنا طبقنا روح الشريعة والعياذ بالله. وهذا هؤلاء حاكموا بغير ما أنزل الله كما ذكرنا. وبعدين روح الشريعة دي حاجة من اثنين، إما أنك تقول أن الحكم الشرعي التفصيلي هو الذي يحقق هذه الروح المدعاة للشريعة، أو أن الحكم الوضعي المبدل هو الذي يحقق هذه الروح، أو أن أحدهما أكثر تحقيقا لهذه الروح من الآخر. فادعاء انه بيطبق روح السريعة، طب انت ما طبقتش ليه روح السريعة وعين السريعة الا اذا كنت ترى ان عين السريعة ده غير صالح، يبقى ده ايضا اتهام للسريعة والعياذ بالله. وفوق هذا عدول عن اللزوم الشرعي الذي ألزم المسلمين بتحقيق شرع الله تبارك وتعالى. دي قضية بتكرر كتير جدا، التشريع الوضع مأخوذ من روح السريعة، مأخوذ من روح. طب وهل الكلام يعني هل يليق بعاقل، هل يليق بعاقل مثلا ان هو يبقى امامه يعني يقول الكلام ده من عند الله وان الله تبارك وتعالى عليم حكيم خبير، وبعدين يجيله كلام تفصيلي يقول لا طب انا يرمي التفصيل وياخد الازماليات ويقعد يتعب نفسه في مناقشات ومسجلات وابحاث عشان يجيب تفصيل اخر، ويقول ما هو مش مشكلة، ما أنا هذا بلا شك من العبث والجنون. لو واحد ادعى انه بيؤمن بالشرع ويؤمن بان احكامه يعني محكمة، وبعدين يقول لك طب انا تناسيت هذه الاحكام التفصيلية لو وكأن الشرع لم يأتي إلا بالأحكام المجملة، ويقر إن في تفصيل ويتركه دون مبرر، نقول له إيه المبرر؟ طيب حتى على الأقل قدم مبرر واحد إنك تترك التفصيل ما دام بتؤمن بالشرع وتؤمن بالكتاب وتؤمن بالسنة. لو إن في باب من الأبواب الشرع اكتفى به بالإجمال زي أبواب مصالح الدنيا اللي احنا بنقول عليها المصالح المرسلة، ماشي خلاص الشرع اكتفى بالإجمال وترك لك أمر الاجتهاد في التفاصيل. طب ففيما الاجتهاد في تفاصيل جاءت مفصلة في الشرع إلا إذا كان الذي يفعل هذا يعلم لا يؤمن بدين الله تبارك وتعالى، لا يؤمن بشرع الله عز وجل. ولعله يقرب من هذا ادعاؤهم أنه لا يلزم من السريعة إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قد أصلنا إليها في دروس الأصول وفي أصول دروس المصطلح وغيرها، هذا كله هروب من الأحكام التفصيلية. طب ولكن سيبقى كل ما يقولونه لن يروج إلا على الجهال، لأن أكثر حاجة هم بينفروا منها الحدود، وأكثر حاجة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة الحدود. حد الزنا هم ينفرون منه غاية النفرة لأنه يتعارض مع القوانين الوضعية الغربية. طب ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ماذا يفعلون فيه؟ حد السرقة قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فإذا حتى مع هذا الادعاء هم لا يلتزمون به، يقول لك احنا مش هنطبق غير اللي حد قطع الثبوت قطع الدلالة، يعني اللي يلتقي لك قطع الثبوت قطع الدلالة دي إجماليات فيها روح السريعة، يبقى احنا عندنا روح السريعة هو اللي قطع الثبوت قطع الدلالة، التفاصيل مش قطعية ممكن نتركها. هذا من لا، في حاجات كثيرة مما يريدون تركه أو مما تركوه بالفعل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مع الإشارة إلى أن هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وأنه لا يحل لأحد ثبت لديه قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعه لقول أحد من الناس. طب قالوا القول وفيه وهو محتمل الدلالة، طب بيعمل ايه في كلام البشر؟ هي القوانين الوضعية ما هيسقى ظنية الدلالة، ده ظنية الدلالة جدا من باب اولى. طب بيعملوا ايه؟ يقول لك خلاص نلغي القانون ابدا، بيقعدوا يجتهدوا في تفسيري، واما يطلبوا من المشرع والعياذ بالله المجالس التشريعية عندهم انها تعمل مذكرة تفسيرية للقانون ترفع الاحتمال اللي فيه، وإما بيوكلوا إلى فقهاء القانون كما يدعون تفسير القانون أو بيدوا إحدى الهيئات القانونية حق تفسيره. وجود الظنية لا يعني الترك، ده أمر في غاية الوضوح فطريا. أنت ذكرنا قبل هذا كمثال أبسط من كده، رجل موظف في مكان ما يأتي كلام من رئيسه لو كان محتمل يلقي به عرض الحائط، طب لو هو محتمل الاحتمالين او ثلاثة يروح يجيب حل رابع مناقض للاحتمالين الثلاثة دول، ولا هو يجب انه يختار وسط الاحتمالات دي؟ اذا كان هو بالفعل يرى لزوم يتقال له افعل، يجيله تعليمات تحتمل معنى احد معنيين يروح هو المعنى ثالث ويقول اصل هو الكلام ما كانش واضح، هذا مما لا يقول به عاقل ابدا. ولذلك كما ذكرنا الإجابة المجملة على كل هؤلاء هو هل أنتم مسلمون؟ القضية اللي مش مسلم فرغنا منه، أما المسلم نقول له يجب عليك أن تطيع أوامر ربك سبحانه وتعالى. الكلام ده كله ممكن الفقهاء يتكلموا فيه، مسألة تغير الفترة وتغير الزمان والمكان، هل هذا الدليل قطع الثبوت ولا لا، قطع الدلالة ولا لا، هل هل هل هل، لكن الروح العامة دي القضية المهمة. انت بتتكلم انطلاقا من ايه؟ انك تريد ان تعرف امر مولاك سبحانه وتعالى وترى لزومه، ام تريد ان تتخلص منه؟ دي القضية التي يجب ان يعيها هؤلاء. طبعا دعوة الالتزام بروح الشريعة دوت، على فكرة يعني في دعوة معينة تخرج احيانا بتناشد القضاء أن يلتزموا بروح القانون. طب هل دون نصوصه، هل القانون القانونيين بيلتزموا بها؟ أبدا. يقول لك ده يهدم النظام القضائي. لو في نص قانوني محكم، ما الرجوع لروح القانون ده نوع من الاجتهاد لما يعدم النص. قانونهم الوضعي معظم عندهم، شريعة الله تبارك وتعالى ليست معظمة. هذا قضية بدهية. أنت لو شايف إن هو المصدر الذي يأتيك منه هذا الكلام مصدر يجب طاعته، يبقى انت حتجتهد ان الكلام لو محتمل تفسره على اقرب الاحتمالات، او على الاقل مش هتخرج بره الاحتمالات دي كلها تماما بدعوى احتمالي. ودي قضية مهمة جدا. دعوة مدام ان العبرة روح الشريعة، تبقى الشريعة مطبقة. دي دعوة اخرى بتقال، وكأن القضية ايضا يعني زوبعة بلا القضية الشريعة مطبقة في كل انحاء بلاد المسلمين، لان العبرة روح الشريعة. روح الشريعة هي العدل، والعدل هو الرجوع الى الامة. يبقى اللي بيقولوا ان الزنا حلال مطلقا، ده طبقوا روح الشريعة. واللي بيقولوا انه يجرم في مواطن، برضو طبقوا روح الشريعة. واللي بيقولوا تعدد الزوجات إذا بشرط موافقة الزوجة الأولى، دول طبقوا روح الشريعة. واللي بيجعلوا الزواج بالزوجة الثانية أشد جرما من الزنا، دول طبقوا روح الشريعة. وهكذا، لأن كل مشرع لقانون يدعي أن فيه العدل، وروح الشريعة عند الناس دي هي العدل. يبقى إيه؟ يبقى كل ما يقوله البشر فهو من روح الشريعة والعياذ بالله. هذا من الطعن في دين الله ومن التحايل على دين الله تبارك وتعالى. طبعا يقول لك طب هي مطبقة بالفعل لأن احنا طبقنا روح الشريعة، أو مطبقة حرفيا بنسبة 95%، ويعني هم ولا أدري من أين أتت هذه النسبة، يعني نسبة في غاية العجب، أو ساعات يخلوها 99. طبعا لعل العصر اتغير ونسب التسعينات عموما بقت مش مناسبة، فممكن دلوقتي يقول لك مطبقة كانت التمانينات باين، يعني دخلنا في التمانينات احنا دلوقتي، فممكن خلاص برضو مسايرة لروح العصر تبقى مطبقة بنسبة 88%. لا القضية هنا ان نقول لو حكم واحد تغير، ما مش بتكلم في نسب، القضية قضية عبودية، في عبد وفي رب. العبد لا يجاوز مقامه ولا يطغى، لا يصير من الطواغيت الذين يجاوزون حدودهم سواء في مسألة أو في أكثر. يبقى هنا القضية ما مش بنتكلم احنا على نسب، احنا بنتكلم على مبدأ لزوم دين الله تبارك وتعالى في جميع شؤون الحياة. طبعا مسألة تانية ده من باب التخليط، لما سقطت الخلافة العثمانية بدأ هناك دعاوى كثيرة لإعادة الخلافة. جاء الغرب وهو لا يريد للخلافة أن تقوم مرة ثانية، يعني اتخذ صنائع ويعني أذناب رددوا أن الإسلام لم يشترط الخلافة ولم يجعل نظام حكم ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس نبيا لا حكما، مع إن هذا من أبطل الباطل. والله عز وجل قال ونحكم بينهم بما أراك الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، إنما تختصمون إلي وإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. لو قال يخطئ ويصيب في الشرع هذا كفر والعياذ بالله، يخطئ ويصيب في القضاء، في تطبيق الإيه، في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. ده يبقى ده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضيا يقضي بين الناس فوق قونه مشرعا. دي مقام وده مقام. وإنه وكان حاكما عاما، أو هي أي وظائف الحاكم العام عندنا نحن، عندنا نحن إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، عندهم عندهم هم وظيفته توفير حاجات شعبه أو نحو هذا. وحتى على تعريفهم كان هذا يقوم به صلى الله عليه وسلم، فكان يبرم الاتفاقيات. اسمعنا لما يجي في المعاهدات يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم معاهدة مع اليهود، طب ده كان بصفته إيه؟ هي المعاهدة المؤقتة اللي لها شروط، ده بأي صفة؟ أبرم معاهدة مؤقتة مع المشركين ده بأي صفة؟ أمر بالقتال في مواطن والإمساك في مواطن بأي صفة؟ أفدى الأسرى بأي صفة؟ كلام في غاية. قال لك الإسلام أن سلام لم يكن حاكما، أن سلام كان حاكما عاما على الأمة وكان قاضيا فيها. فلما قبض صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على أن لابد له من خليفة. طب هو لو ما كانش في منصب غير منصب النبوة، في إجماع على أنه لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يشغل منصب آخر أو وظيفة أخرى غير وظيفة النبوة، كان فيما الاجتماع الصحابة تركوا تغسيله صلى الله عليه وسلم إلى أن يحددوا من الذي سيخلفه صلى الله عليه وسلم. طب هو طلع علي عبد الرزاق في الإسلام وأصول حكم الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاكما وإنما كان نبيا، نبيا فقط. طب المعاهدات والحروب والسلم والحرب هذا كله عنده لا قيمة له. طب الخلافة بعده، قال ده اجتهاد بشري، اجتهاد بشري معصوم لأن إجماع الصحابة حجة عندنا. هذا لو افترضنا جدل ان ده ايه، ان ده اجماع اجتهاد بشري. طب قالك طب وتغيرت الظروف، ابو بكر رضي الله عنه تولى ببيعة الخاصة وعمر رضي الله عنه تولى بالعهد، قال هذا يدل على ان الامر متروك للاجتهاد. طيب ولكن يبقى هناك اصل متفق عليه انه لابد للمسلمين من خليفة. الاظهر ايضا يعني نزع درجة العالمية من علي عبد الرزاق بعد إصدار كتاب الإسلام وأصول الحكم لمخالفة إجماع المسلمين. يقول لك الأزهر أياميها كان يسيطر على المتطرفين. يبقى الأزهر لما يكفر رواية أولاد حارتنا كان متطرفين، يكفر نصر أبو زيد كان متطرفين، يسحب العالمية من علي عبد الرزاق متطرفين، يا كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين متطرفين. طب ما مرحلة الاعتدال في الأزهر إمتى بالضبط؟ هل في حقبة تاريخية الأزهر فيها كان معتدل، ولا هو تاريخه كله تطرف؟ هذا كان تاريخه كله تطرف مثلا، احنا بنتكلم اهو من اول سقوط الدولة العثمانية الى امر منذ سنوات تكفير نصر ابو زيد قال امتى، يعني نريد ان يدلون ام ان المسألة عندهم لا اتباع لا لكتاب ولا لسنة ولا حتى الهيئات العلمية اللي هم رفعوها فوق الرؤوس زورا وبهتانا يدعون ان دي مرجعيتهم، لكن هي مرجعيتهم العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة. لكن لما يجي انت تقول حاجة ويلاقي عند هؤلاء امر ايسر منها يقول لك خلاص دول ايه، هم دول اللي احنا بنرجع لهم في الفتوى. طب ما دول يعني هذا كان في يعني سحب درجة العالمية من هذا. القضية هنا مش قضية مناقشة كتاب الإسلام وأصول الحكم، لأن هذه قضية جزئية. في فرق بين أن يقول الإسلام اللي بيدعي على عبد الرزاق مع مخالفته للإجماع أنه بيدعي أن الإسلام ما عملش آلية خاصة لإفراز الحاكم، وبالتالي هنعمل خليفة عام زي الخلافة العثمانية ماشي، هنعمل إمارات يبقى ماشي برضو ما فيش إشكال. كويس، ده اللي هو بيدعيه. ايه علاقة ده بلزوم تطبيق الاسلام في جميع مناحي الحياة حتى القضائية منها؟ ما هو هيبتدي يحصر الكلام الدعوة الى تطبيق الشريعة في جزئيات صغيرة جدا، الجزئيات الصغيرة دي ما هيش من الاسلام. الحدود والحدود غير ممكنة في التطبيق، او وجود حاكم. خد بالك برضو في فرق كبير بين آلية افراز الحاكم وبين ان احنا بنقول لزوم تطبيق الشريعة، مع ان لزوم وجود حاكم والاصل ان يكون خليفة واحدا لجميع المسلمين دي قضايا مجمع عليه، ولكن حتى الطعن عليها مش هيديهم حق ان هم يطعنوا على لزوم الشريعة ابتداء ولزومها في جميع مناحي الحياة. فما فيش تلازم بين القضيتين، مع ان ما ادعوهم من عدم وجود اجماع او ادلة تدل على وجوب نصب الخليفة، هذا من الباطل الذي كما ذكرنا يعني شهد الأظهر به في بعض مراحله. يبقى ملخص هذه الشبهات انها تريد ان ترمي الى جزئية واحدة، الدين لم ينزل بشريعة، او ان شريعته ليست ملزمة بعدة طرق يمكن ان يصلوا اليها، وهذا من الكفر. طبعا احنا دايما بنأكد على مسألة تكفير معين لها شروط، لكن هذا القول كقول من الكفر لمصادمته للمعلوم من الدين بالضرورة كما سبق بيان. في ناس ممكن يحاول خلاص لا القضية الكلام ده اللي احنا بنذكره ده في يعني بعد سقوط الدولة العثمانية وفي مطلع القرن العشرين في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن، كان هذا الكلام على أشده وبدرجة عالية جدا يكرر الكلام اللي فيه أنه يجب على المسلمين أن ينسوا قضية أن هناك شريعة يجب أن تطبق، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الأمر يعني صار في طريق غير ما حسب هؤلاء، وانتشرت الصحوة الإسلامية وصار أصل تطبيق الشريعة يعني معلوما في أوساط المسلمين، يعني ينادون به ويسعون إليه. فبدأ أنواع من أنواع وضع العراقيل أمام تطبيق الشريعة اللي هي دعاوى عدم إمكان تطبيق الشريعة. بعضها في دعاوى يقولك إن مستحيل لو إن واحد ممكن في يعني في الدنيا بأسره، لا بيخاف لا عنده قوة عالمية هتضغط عليه ولا إلى آخره، ولكن عايز يطبق الشريعة يقولك مش هيعرف. هذا زعمه. ليه؟ يقولك أول حاجة اختلاف الفقهاء والمذاهب، وطبعا في الحالة دي بقى بيستدعوا الصراعات المذهبية، يدخلوا الدروز والنصيرية والعلويين والإسماعيلية والشيعة وكذا وكذا، كل دول يدخلون في الحزبة ويقول لك اختاروا لنا شيء من هذا، أي إسلام تريدون أن تطبقونه. وبرضو نفس القضية بنقول للمتكلم أنت في أي خندق، من أي خندق تتكلم؟ إذا كان يتكلم من خندق الكفري فلا شأن له بنا نحن المسلمين، وإن كان مسلما نقول له أنت لما بقيت مسلم اخترت إسلام الشيعة ولا إسلام الإسماعيلية ولا إسلام النصيرية؟ طبعا الإسماعيلية والنصيرية والدروز هؤلاء خارجين عن الملة أو غير هذا، ولا اخترت لنفسك إيه بالضبط؟ فإذا هنا المسألة بقى مش قضية تطبيق الشريعة فقط، ده لو ادعى كده يبقى قضية الدخول في دين الله ابتداء هتبقى قضية يستشكل عليها هذا الأمر. نقول له كما انك انت عرضت عليك كثير من العقائد التي تنتسب الى الاسلام فاخترت منها او على الاقل استبعدت منها، ما هو بيدعي انه مسلم وبيستبعد من كل دول الذين ينادون بتطبيق الشريعة، نقول له خدت منهم موقف. يعني اذا كان المناظر لنا بيناظر ان لا ما ينفعش تطبيق الشريعة من اجل هذه الشبهة، نقول له طب انت على الاقل في قضية ديت اللي احنا بنتكلم فيها خدت فيها موقف، يبقى اذا يمكنك ان تتخذ موقف في باقي القضايا. والامر طبعا ما بيبقاش طب انتوا عندكم في قوانينكم الوضعية قلتم بان القوانين قوانين الاحوال الشخصية تؤخذ من الشريعة الاسلامية، عملتم ايه رغم وجود نصيرية ووجود شيعة ووجود ووجود ووجود؟ كان لها حل اكيد، وان كنا لا نقرر ان الحل اللي هم حلوه حل صحيح لذاته، ولكن ده بس بننبه على الفرق بين من هو حريص فعليا على التطبيق وبين من يضع العراقيل. لما القانون الوضعي عندهم قانون ملزم، لما يقول له هنا ارجع للشريعة لازم يجد حل كيف سيرجع للشريعة رغم وجود الاختلافات. ومع ذلك الاختلاف سنة كونية، بمعنى هم حينحوا الإسلام جانبا. طب حيطبقوا في الاقتصاد إيه؟ الاشتراكية أم الرأسمالية أم مزيج بينهما؟ ولما يتكلموا على الاشتراكية حيتكلموا أنه اشتراكية، اشتراكية روسيا ولا اشتراكية الصين ولا الاشتراكية القومية العربية ولا اشتراكية عدم الانحياز ولا كذا ولا. وداخل كل قضية من هذه آلاف القضايا. إذن الدعوة وجود اختلاف لا يمنع وجود أيديولوجية عامة يتم الاتفاق عليها كمبدأ. لما بيجوا هم يتكلموا يقول لك احنا هنتبنى سياسة الاشتراكية في الاقتصاد أو سياسة الاقتصاد الحر، ده أيديولوجية لها ثوابت وفيها متغيرات، بيجي في المتغيرات ويناقشها جزئيا إلى أن ينتهي قانون بيطلع ملزم للناس. طيب إذن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية لن يكون معوقا لتطبيق الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا هنا القضية إيه آلية التعامل مع الخلاف، ده موضوع يعني سابق لأوانه أن احنا نتكلم فيه مع دول. احنا بس بنقول له أن انت عندك آليات جاهزة للتعامل مع كل الخلافات، ولكن أنت تعرقل فقط وتدعي شبهات في وجه تطبيق الشريعة. ولكن إذا كان الكلام مع من هم حريصين جدا على تطبيق الشريعة فلدينا آلية لحل الخلاف سبق بيانها وفي غير هذه المناسبة. أيضا قد يدعون من ضمن الدعاوى اللي هي من باب وضع العراقيل، يقول لك الشريعة غير ممكنة التطبيق، أن يقول إن الدعاء إلى تطبيق الشريعة لا يمتلكون برامج عملية لتطبيقها، ما عندهمش قوانين مقننة، ما عندهمش يعني سياسات واضحة. وهذا الكلام برضو يقال للقائل، وإن كان ده حصل يعني في إحدى المناظرات اللي كان اشتهرت مناظرة بين الإسلام والعلمانية، وقلنا أن المناظرة دي خطيرة لأنها كانت مناظرة بين علمانيين صرف وبين إسلاميين متعلمين. المناظرة كانت مع بين الغزالي والهضيبي ويعني العوة، وكانوا يمثلون فيها الإسلاميين في مقابل فرج فودة ويعني أذنابه. فكان أحد الشبهات التي أثرها فرج فودة قال لهم إيه، أنتوا لا تمتلكون برامج عملية. فكان الرد عليه ضع لنا أنت هذه البرامج. الرد ده في حد ذاته رد سيء بهذه الصيغة، لأن نحن يعني كيف نأتي برجل لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بلزوم شريعته ونقول له حط لنا أنت البرامج؟ ولكن كان ممكن الصيغة تتقال إزاي؟ لو أنك مسلم، نفس السؤال تاني، أنت بتتكلم من أنه خندق، مسلم ولا مش مسلم؟ لو مسلم يبقى يلزمك تطبيق الشريعة، ويبقى مش إحنا بس اللي مطالبين نحط البرامج، لو كان المسألة مسألة برامج يبقى أنت كمان مدعو أنك أنت بحكم إسلامك أن تشارك في هذا، ولو كان في تقصير في وضع البرامج يبقى أنت من جملة هؤلاء المقصرين، لا أن يطعن في الشريعة بزعم عدم وجود برامج. طبعا الكلمة برامج دي كلمة دايما يعني القضية مسألة تقنين الشريعة كما ذكرنا، من الذي قال بلزوم تقنين الشريعة؟ وإحنا أمة يعني مفتوتة الأصل، يعني ليس لنا تاريخ، ليس لنا واقع كان موجود في النظام إدارة دولة مترامية الأطراف. نقول لك ده كان زمان، بالعكس ده زمان لا كان في وسائل مواصلات حديثة ولا، ومع ذلك كانت دولة قوية فتية. ده من باب أولى، إن إذا كان عندنا نظام موجود منه ما هو من الثوابت ومنه ما هو من اجتهاد أسلافنا، لماذا نضيع؟ أنا بنحلهم نقول لهم الأمة الإسلامية وجدت هكذا فجأة، في وجدت يعني لقيتها أمة لقيتة، أم أنها أمة لها تاريخ؟ إذا كان هي أمة لها تاريخ فما تقولناش الآن فين حلولكم العملية، بالعكس ده احنا نقول أن نقول لهم أنتم أين أنتم حلولكم العملية؟ نحن أمة وجدت، التطبيق الشريعة ظلت مطبقة إلى عهد قريب جدا، والحكومة الإسلامية كخلافة إسلامية ظلت موجودة، راية الإسلام ظلت مرفوعة. طب إذا ما تجيش النهاردة تطالبني بحلول عملية، أنا واقع موجود، وهؤلاء العلمانيين وأذنبيهم هم الذين لا واقع لهم ولا تاريخ لهم، إلا عند غيرنا. يعني لو أنت الجسم غريب على الأمة، لا ماضي لك في هذه الأمة، كيف تطالبنا نحن البرامج العملية؟ عشان كده دايما هم عشان يغلق علينا السكة دي، ودي إحدى الدعاوى اللي بيحاولوا لك، الشريعة التي تدعون إليها لم تطبق في التاريخ، فعايزين تدعو إليها تاني ليه؟ أو اللي منهم يعني يجد أن هذه مغالطة تاريخية يقول لك لم تطبق إلا في عصر الخلفاء الراشدين. طب ومال ده إن جاريناهم في الكلام يبقى تطبق، من أن تطبق إلا يبقى احنا عايزين عهد الخلفاء الراشدين، مع أننا لا نطمع إلى هذه الدرجة. نحن نقرر، نحن أدرى بما ندعو إليه. هم بيدعوا العلمانية عارفينها، طيب احنا بندعو الإسلام، بنقول ان الإسلام ده هو اللي طبق في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية وفي عهد العثمانيين، هو ده الإسلام اللي احنا بندعو إليه. في اختلاف في انتقادات على انحرافات في التطبيق، يعني ما احناش بنطمع قوي لهذه الصورة المثالية، فين ان الإسلام لم يكن مطبقا عبر تاريخ الأمة. طبعا نيجي يمسك حاجات صغيرة في يعني عموما انحرافات، احنا ممكن لما نيجي نقول نقيم تاريخ الأمة نقول ان الانحرافات دي انحرافات خطيرة هي التي أدت بنا إلى هذا الحال، لكن لما نيجي في ميزانه هو كان الإسلام مطبقا وكانت راية الإسلام مرفوعة، كان في قضاء ولا ما كانش فيه قضاء، القضاء دول كانوا بيتخرجوا منين، من جامعة السوربون في فرنسا ولا كانوا بيتخرجوا من المساجد، كان لما بيجي لهم حد عندهم قضاء موجود في ذهنهم ولا كل واحد كان بيخترع، كان في نظام حكم ولا ما فيش، كان في إدارة، مستحيل يقول ان البلاد المترامية الأطراف دي ما كانش فيها إدارة، هذه الإدارة هذا هو الذي ندعو إليه، وكان في يعني أمة تجاهد وتقاتل تسالم أحيانا وتحارب أحيانا، يبقى كان في أمة والأمة دي كانت رايتها الإسلام وكان منهجها دين الله تبارك وتعالى، يبقى إذن هذا واقع يفرض نفسه في التاريخ، هم الذين لا تاريخ لهم. ما هيجيش النهاردة يقول فين برامجكم العملية. في الواقع أن بعض الإسلاميين بيستدرج أنه يتكلم في برامج عملية، طب والله إحنا كان عندنا مشروع لتقنين الشريعة هنحاول نرجع له، عندنا مشروع دستور إسلامي عايزين نرجع له، وبعدين طب إيه القضية؟ الدستور بيمثل المرجعيات العليا لأي نظام، حتى مرجعياتنا العليا لسه عايزين نعملها؟ ده فعلا احنا كده بنحط نفسنا لما نقولهم احنا عندنا مشروع دستور اسلامي، يبقى احنا كده بنخلي نفسنا طفل يحبو امام يعني بينافس رجل بالغ ناضج. لا، القضية مش كده ابدا، يعني على يعني ثوابتنا معروفة وموجودة في تراثنا، كما قضية التقنين اختيار الامة عبر تاريخها عدم التقنين، ليه يلزمونا بإجراءات غيرنا غير نقنن؟ احنا عندنا حاجة حية، واحد عنده جماد واحد عنده مادة حية، هتجبرني ان ننزل الى هذا الى مستوى الجماد؟ في امم في يعني دول غربية اختارت عدم كتابة الدستور، قالت ان المرجعيات العليا لثقافتهم موجودة مش محتاجين يكتبوا دستور، اشمعنا احنا اللي يبقى لما دام ما كتبناهوش على هيئة مواد يبقى يقال أين برامجكم العملية؟ المسألة يعني فادعاء عدم إمكان التطبيق لعدم وجود برامج عملية، يعني إن كان صاحب هذا الاعتراض مسلم نقول له طيب لو افترضنا جدلا إن أمة الإسلام ككل تفتقد البرامج العملية، طب أين جهودك في إقرارها؟ وهذا فرض ليس في محل، البرامج العملية موجودة لأن احنا أمة لنا تاريخ، التاريخ هو طبعا عايز ينفي التاريخ، طب التاريخ اللي هو تاريخ الأمة 1500 سنة دول عنده عبارة عن ايه؟ يقول لك دول نظام وضعي كأي نظام وضعي، هذا كذب على التاريخ، لأنه على الأقل كانت راية الإسلام مرفوعة، كانت الأمة مرجعيتها الناس ما خلافة إسلامية. العجيب في كتب التاريخ يقول لك إن الاحتلال العثماني، الاحتلال العثماني لمصر استمر قرابة 300 سنة، يبقى ولم يقم عبر هذا التاريخ إلا إلا عدد من الثورات، كانوا بيعدوا مش عارف 4 ثورات، أكبر واحدة فيهم ثورة قرية مش عارف إيه في محافظة كذا على أحد ولاتهم لأنه ضرب رجلا بغير حق. دي ثورة، ده احنا كده عندنا في اليوم 20,000 ثورة ولا حاجة. طيب يبقى أقول لك 3300 سنة ما حصلش فيهم غير 4-5 ثورات، الواحدة منهم دي كده. أقول لك هذا لاعتقاد، طب أسباب كده إيه؟ لاعتقاد المصريين أن الخلافة العثمانية خلافة إسلامية يجب طاعتها ديانتها. طب فين بقى الديمقراطية وفين حكم الأغلبية؟ ده الناس موافقة وراضية ومقتنعة ومعتقدة، وبرضه اسمه احتلال، واسمه انه قاعد يدور ان هم قاموا بثورات او عملوا او كذا. طب اذا كانت اسمها خلافة اسلامية وكانت الناس بتدين لها بالولاء في وقت هي فيه في غاية الضعف، يعني ملهاش قوة ديانة، يبقى تقول ما كانتش موجودة؟ ده كلام يعني مغالطات تاريخية لا يعني لا يمكن ان يقولها الا جاحد. يبقى دي اقول لك عدم امكان التطبيق، سواء لادعاء اختلاف الفقهاء او ادعاء افتقاد البرامج او انها لم تطبق عبر التاريخ، ودي بيقولها عشان ما نقولوش ايه البرامج بتاعتنا موجوده في تاريخنا لو كان السؤال عن البرامج. طبعا بيجي حد تاني يقول لك طب خلاص الشريعه لازمه وحسنه وكذا والشرع فيه تشريع وطبق عبر التاريخ، لكن طبق امتى؟ طبق زمان قبل النظام العالمي الجديد او القديم، قبل وجود الهيئات العالمية. دلوقتي صار مبدأ العلمانية مبدأ عالمي يجب فرضه، مبدأ القوميات ان الدولة القومية بديلا عن الدولة الجامعة، لا سيما ان كانت دينية اسلامية، دي من ضمن ثوابت النظام الجديد. حقوق الاقليات التي تتعارض مع الشرع الله تبارك وتعالى في تعامله مع أهل الذمة، مسألة ميثاق حقوق الإنسان وإنه نص على حقوق معينة معارضة للشرع. في ناس أحيانا بتحب تتكلم كلام فيه مجازفات كثيرة، والبعض بيبقى صريح ويواجه مواجهة مباشرة، ولك إحنا الدين الإسلام في مشاكل لما تطبقوه هتطبقوه كله ولا هتستثنوا منه ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ما يتعارض مع مبدأ فصل الدين عن الدولة، ما هل ستطمحون إلى إقامة خلافة إسلامية أم لن تطمحوا، ماذا سيكون موقف الأقليات الغير مسلمة في الدولة المسلمة، لا سيما مع وجود نصوص واضحة وصريحة وقطعية الثبوت وقطعية الدلالة. المشكلة الحلول القديمة كلها مش نافعة، الحلول اللي هي طب نطبق قطع الثبوت وقطع الدلالة، طب ما هي الجزية مذكورة في القرآن ومجمع عليها بين العلماء، قالك طبعا دي مشاكل موجودة. فإما الآن البعض لك اختار من الأول هتعملوا ايه في القضايا دي ما دام انتوا ناويين تطبقوا الشريعة. طبعا بعض الاتجاهات الإسلامية التي تتبنى العمل السياسي عشان يسمح لها بالعمل السياسي مطلوب منها مسبقا انها ترد على الكلام ده، هيعملوا ايه؟ وطبعا حقوق الإنسان تشمل حرية الكفر، حرية الفكر، وعشان كده راحوا زاروا نجيب محفوظ كما أشرنا في أول الكلام، يقول لك لا بيكفروا عن خطاياهم. دلوقتي الإسلاميين لهم تاريخ أسود في عرف هؤلاء في مصادرة الفكر. طب التاريخ الأسود ده لازم يتوبوا إلى الله، مش إلى الله، يتوبوا إلى النظام العالمي منه، فيبقى يرجع يزور أئمة الكفر وأئمة الزندقة ويعتذر عن ماضيه الأسود في محاربة الفكر ومحاربة حرية الرأي. برضو هذه القضايا ما في الواقع دي أصرح اعتراضات بتتقال، أصرح اعتراضات بتتقال الآن الشريعة في إشكال في هذه القضايا، ونحن نعترف بوجود إشكال، ولكن عند من يريد الجمع بين طاعة الله وطاعة النظام العالمي الجديد. ونحن لا لما بنقول تطبيق الشريعة ما بنقولش يعني طاعة نظام عالمي جديد ولا قديم، وإن كان في شيء في أمر آخر وهو إن المستضعف يعني لا يجب عليه ما يجب على الممكن. دي المسألة، نسيب الشرع زي ما هو لا نبدل فيه، ولكن لو عجزنا عن شيء يبقى عدل يعني نعذر فيه إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه المبادئ التي صارت مقررة عند هؤلاء القوم لهم هذه المبادئ مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، وهذه الخروج عنها عند هؤلاء إن كان يستوجب الذم والعقاب فهذا لن يدفعنا إلى أن نغير دين الله تبارك وتعالى، وإلا كان لو هذه الطريقة كان الدين حرف منذ اليوم الأول. هو المشركين كانوا عايزين إيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء من الاعتراف بآلهتهم أو حتى السكوت عنها. هذا أمر لا نملك أن نبدل شيئا من دين الله تبارك وتعالى. مسألة العجز والضعف مسألة أخرى غير مسألة التبديل، أن الإنسان يبدل الأحكام دي ويقولوا أصل إحنا مستضعفين. طب أنت يعني لما تيجي تصوب الكلام هتعترف أنك أنت كنت بتكذب على الله سبحانه وتعالى أنه بيبدل؟ يقول لا لا لا، الجزية مسألة تاريخية وسقطت، من الذي أعطاك حق إسقاطها وما هو الدليل وهل ستجرؤ في يوم من الأيام أنك أنت تطالب بها؟ يقول لك مسألة حرية الرأي، هذه الإسلام لم يصادر رأيا. طب ما يعني تكفير لأئمة الكفر و ده اسمه ايه اذا كان لم يصادر رأي؟ ما هو الاسلام اصلا جزيرة العرب ناهيك عن العالم كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في توحيد وفي شرك وشون تعايش سلمي، نتيجة ان اهل التوحيد في ذلك الوقت كفوا عن الدعوة الى توحيدهم، قنعوا فقط بان هم يكملوا حياتهم موحدين لما اوذوا وابتلوا، وما كانش في اشكال موجود، ما كان ورقة ابن نوفل موجود في مكة. طب اذا القضية الاسلام جاء يقولك موقف الاسلاميين من رفض الاخر، الاسلام يرفض الاخر، دي قضية لا تقبل المساومة، لا اله الا الله. الاسلام ما جاش هو عنوانه كده، عنوانه رفض الاخر، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، ولا وبراء، نفي واثبات، قضية لا نستطيع أحد أن يغير فيه. فبيجي البعض يقول طب الحاجات دي ستمنع من تطبيق الشريعة، برضو بنقول له أنت من أي خندق تتكلم؟ اللي يتكلم من خندق الإسلاميين يبقى لابد أن يبحث عند إذا كان مسلما أن يبحث هل عذره الله عز وجل في تأخير تطبيق شيء من هذا أم لا، وهل إذا أخر التطبيق هل عذره الله تبارك وتعالى في أن يقول على الله عز وجل ما لم ينزل الله به سلطانا. هذا من يعني أهم القضايا التي يمكن ذكرها. أيضا مما يذكرنا ويمكن هذه قضية يعني يمكن إدراجها تحت النقاط الثلاث، يعني تكلمنا في ناس بتقول الشريعة غير لازمة أصلا، في ناس بتقول الشريعة غير ممكنة في التطبيق في كل الأزمنة اللهم إلا زمن الخلفاء الراشدين أو قد يستثنون وقد لا يستثنون، في بيقولك أنت عندك مشاكل عصرية لو طبقت الشريعة هتصطدم بالنظام العالمي وتصطدم بكذا وكذا. القضية اللي بيتكرروها كتير وكما ذكرنا إن شئت أدرجها تحت أي يعني بند من هؤلاء، ادعاء جمود الشريعة، ان يقول لك الشريعة دي نزلت من 1400 سنة. وطبعا هنا في مسألة خطيرة جدا، وهو انه يصور اننا ندعو الى اتباع الائمة الاربعة. طبعا احيانا الانسان يكون في عنده نقطة ضعف شديدة فلا يواجه قول الخصم وانما ينحل الى الخصم قولا ويكون أقدر على مواجهة. يعني أنت بتقول له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما قلتش من لم يحكم بما قاله أبو حنيفة أو بما قاله مالك أو بما قاله الشافعي أو بما قاله أحمد. لكن القضية هنا يعني كيف ينسب نفسه إلى الإسلام ثم يطعن في حكم الله هكذا صراحة؟ لا خلاص، الشريعة دي مين اللي كتبها؟ فقهاء أربعة، وكما تقول هذه المرأة الماجنة فقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام. ممكن واحد يقول كده صراحة عصر الظلام، ممكن واحد يقول القرون الوسطى، طب دي عندهم هم هناك القرون الوسطى هذه عند الكفار. الذين كانت قرون مظلمة وهي كانت أفضل قرون المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. طيب يقول لك كيف نخضع لهؤلاء؟ هؤلاء لم يشاهدوا الاختراعات الحديثة ولم يشاهدوا كذا ولم يشاهدوا كذا. القضية هنا نحن نتكلم عن حكم الله عز وجل لا عن مذهب من المذاهب. يبقى إذن إلا عايز يقول نقول له اعرف حقيقة قولك واعرف لوازم قولك. أنت الآن تدعي أن الشريعة لا تسير العصر، إذن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذه الشريعة وجعلها هي الشريعة الخاتمة وهي اللازمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أكان في علم الله عز وجل ما سيستجد من حوادث أم لم يكن؟ فإن كان في علمه وأنزل هذه الشريعة وهي في زعمك غير صالحة فهل هذا يليق بالله عز وجل؟ وإن قال أنه لم يكن يعلم فهذا أظهر في الكفر والخروج من دين الله تبارك وتعالى. هنا لابد أن يعني لو أنه أنصف ورجع إلى يعني دين الله تبارك وتعالى وإلى كلام هؤلاء الفقهاء الذي يظن هو وأمثاله إن هؤلاء يعني ولدوا في عصور الظلام، لو رجع لوجد الإمام الشافعي رحمه الله صنف لنا في علم أصول الفقه لكي يخدم هذه القضية، إن ستأتي نوازل وسيكون ثم مجتهدون وسيحتاجون إلى طرق في الاجتهاد وطرق في الاستنباط وكيف يفهمون من النص أمورا يعني غير التي الواضحة الظاهرة منه، وكيف يلحقون الأصول بالفروع. علم لو درسوا والله لا لا لا لا خجلوا على الأقل، إن لم يؤمنوا بدين الله تبارك وتعالى فإنهم سيخجلون من أن يكرروا هذا الكلام. شريعة الله عز وجل صالحة في كل زمان ومكان بدليل يسير جدا هو علم الله وحكمة الله. الإيمان بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يساوي الإيمان بالله، الكفر بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان يساوي الكفر بالله، لأنه باختصار ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل يعلم يعني ما خلق سبحانه وتعالى، يعلم خلقه وقد شرع لهم ما يصلح. من حيث التفاصيل يرجع إلى كلام الفقهاء وينظر ما كان عندهم من سعة الأفق بفضل الله عز وجل. انظروا إلى البحوث المعاصرة في مسألة عرضت علينا أنا يعني نحن معصر المسلمين فلم نجد لها حكمة، اخترعوا كل ما شاءوا أن يخترعوا من أمور، وبفضل الله عز وجل الأمة عندها قواعد، عندنا الأصل في الأشياء الإباحة. المدنية الحديثة اللي جد فيها طرق ومواصلات ونطحات سحاب، عندنا الأصل في الأشياء الإباحة. ما أنواع من الزراعات الجديدة من التي اكتشفت في الأمريكتين وغيرها، اكتشفوا ماذا اكتشفوا لنا؟ التبغ والكوكايين وغيرها، عندنا لا ضرر ولا ضرار. اكتشفوا أنواع أخرى من الثمار، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تلاعبوا في أمر النسل والأجنة، عندنا القواعد، الولد للفراش وللعاهر الحذر، عندنا القواعد أن المرأة لا يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها، فعلمنا من هذا أنها مستأمنة على رحمها، وبناء على هذا بحثنا. اخترعوا الاستنساخ، إن كانوا قد اخترعوا أن لم يكن قد كذبوا في هذا وهم مشهور عندهم الكذب، قلنا لهم أن علمنا من شرع الله أن تحريم الزنا أعظم أسباب اختلاط الأنساب، وهذا ينتج عنه اختلاط الأنساب فهو محرم كحرمة الزنا. طب إيه تاني؟ كل ما يحدث من نوازل، فما من نازلة إلا ولله عز وجل فيها حكم، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى ورده على هؤلاء. فادعاء جمود الشريعة وعدم قدرتها على ملاحقة العصر، هذه دعوة لا تصدر من مؤمن ولا من دارس لهذه الشريعة. طبعا عشان يؤكد نظريته حيروح يجيب لنا ناس جامدين بالفعل. طب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع في هؤلاء؟ ما هم عندهم حتى الآن يعني في أمريكا ذاتها ولاية ترفض دخول الكهرباء، ماذا نصنع؟ يعني في كل الدنيا يوجد من يكون جاهل. واحد درس فقه الأئمة وليس عنده استعداد لأن يجتهد، ولكن الأمة ككل لديها بفضل الله عز وجل من تراث الاجتهاد ما لديه. فأنا لابد من التحذير من النعرة اللي بيثروها كثير. طب يا أخواننا فرقولنا الدين الذي هو دين عن أقوال الفقهاء. نحن نفرق كإجراء داخلي عندنا لتعظيمنا لدين الله تبارك وتعالى أنه أن كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا أن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا لا يمكننا أن نتنازل عن تراث سلفنا الذين نقلوا لنا هذا الدين. بعضه مجمع عليه خلاص صار لازم لنا، بعضه هو صار من سبيل المؤمنين، بعضه من كلام أهل العلم الذين يجب رد النزاع إليهم. لو أننا تركنا هذا لتركنا يعني خير عظيم. هو الدين عندنا اقبل بمبدأ الرجوع وشوف كيف يتصرف المسلمون في العلماء بدين الله. ما لا تملي علينا شروطا مسبقة. طب افصلنا الدين الذي هو دين عن أقوال الفقهاء. طب افصل انت في كلامك في العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية كلام الله عن كلام البشر، واحنا ناخد كلام الله في كلامكم ونترك كلام البشر. كلام الله في كلامهم صفر، لا يوجد اي نسبة الى الله تبارك وتعالى. اشمعنا احنا اللي هنفصل؟ يبقى انت ولكن افصلوا لنا انتم كلام الله عن كلام البشر. طب وانتم افصلوا كلام الله عن كلام البشر. لا افصل لنا في كل مسألة، افصلوا لنا كلام ماركس عن كلام غير، عشان نشوف لما اللي اسسوا الاشتراكية دول قالوا ايه. مش هيقدر يفصل. وبالتالي نحن لا نتفاوض معهم من موطن الضعف. يملوا علينا شروط، خلينا لنا الشريعة الأول وبعدين نتكلم معاكم، افصلوا القطعي عن الظني وبعدين نتكلم معاكم، افصلوا ما تنسبونه إلى الله عما تنسبونه إلى البشر وبعدين نتكلم. احنا لا لسنا في حاسد الكلام مع أحد بهذه الشروط المجحفة. نحن ندعوهم إلى أن يؤمنوا بالله. من أراد أن يؤمن بالله عز وجل أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى فهذا السبيل أمامه. أما أنه يملي شروط، طب ما احنا في المقابل الشروط دي لو طبقها على نفسي لا، او لو طبقها على اقوالهم لا تبين يعني عورها يعني بفضل الله تبارك وتعالى. فيعني هذه جملة من الاعتراضات التي قد يعترض بها هؤلاء على تطبيق دين الله تبارك وتعالى، اردنا الاشارة السريعة اليها. ونعود ونكرر ان يمكن هناك يعني رد واحد على كل هذه الشبهات. من كان منتسبا للاسلام يتكلم من خندق الاسلام فعليه متى اثار هذه الشبهه ان يجيبنا نحن عن ما معنى الاسلام عنده، وما معنى الاوامر القرانيه الآمرة بتحكيم شرع الله وتحكيم كتاب الله وتكفير من حكم بغير ما أنزل الله، وما معنى آيات تحريم الربا والخمر والزنا والميسر وغيرها في كتاب الله فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما معنى الآيات التي تتكلم عن الدين وكتابته وتوثيقه والشركة والبيع والذبائح إلى غير ذلك في القرآن فضلا عن السنة، هيعمل فيها ايه اذا مدام انه ينتسب الى الاسلام؟ لا يملك الا ان يعني يؤمن بالله عز وجل ويقول امنا به كل من عند ربنا. يعني بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه القضيه، ويعني بقي لنا فيها تعليق في فضل العلي الحميد على هذه القضية نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. يعني لو في أسئلة تتعلق بالموضوع نجيبها. الأخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الحكم الشرعي ونزل الشرع بتصويب هذا الحكم، ونحن ذكرنا أن من نسب الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الشرعي فهذا كفر، ولكن قد يخطئ في تطبيقه نتيجة أن في بصفته قاض صلى الله عليه وسلم يكون أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخر. نقول الحكم الذي سبق بأن هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في الحكم الشرعي وبالتالي قد يخطئ ويصيب، ولكن متى استقر الحكم ولم ينزل الشرع بتصويبه، لم ينزل الوحي بتصويبه، فإما أن يكون وحيا ابتداء وإما أن يكون في حكم الوحي نتيجة أن الشرع قد أن الوحي قد صاب. فبالتالي نقول أن مثلا معصوم من الخطأ في التسريع من هذا الباب، ولكن نقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، دي مسألة أخرى، إن هو بيقضي في مسألة شرعية حكمها مبين ويقضي في فيما بين الناس بنحو ما يسمع، هذا واضح المسألة هنا. فهذا الفرق بين الاثنين. إذن اجتهاد مثلا وخطأ أمر وارد، ولكن من زعم أن هناك قول للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة استقر الشرع عليه ولم ينزل الوحي بنقد أن هذا خطأ، فهذا كفر بإجماع الأمة كما ذكرنا. ورد أثناء الكلام أن احنا في مع مناقشة العلمانيين بنقول لهم يعني حتى الصورة اللي فيها ضعف وفيها نقص في عصور الدولة الإسلامية يعني ليتنا ننال شيئا منها. فالأخ كذا الأخرين بيستدرك هل يجوز لنا أن نطلب يعني واقع فيه فساد أم نطلب بالتطبيق الكامل للشرع؟ هذا من باب التنزل في المناقشة، كما نحن ندعو إلى يعني تطبيق دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، ولكن بنقول لهم أنهم ما يجوش يزعموا أنه لم يكن هناك وجود لواقع نحن يعني هو أفضل بكثير مما نحن عليه، ويا ليت هذا الواقع الذي نحن فيه يداني ذلك الواقع الذي يعتبروه ليس تطبيقا للإسلام. ولكن طبعا الواجب الدعوة إلى تطبيق دين الله تبارك وتعالى كله. فيعني نرجو أن يكون هذا الأمر واضح في قضية نذا من باب إثبات أن هذا كان وجود للدولة الإسلامية وقيام لأركانها مع أنواع من التقصير يجب على من يدرك من أدرك هذا الزمان أو من سيدرك زمانا مثله أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف عن المنكر. ولكن الآن هم بيقولون ده لم يكن واقعا إسلاميا بالكلية، وإن واقع تطبيق المناهج الكفرية على المسلمين أمثل حالا منه. لا، ده بلا شك هذا أمثل بكثير. سقوط الجزية إذا للذمين إذا شاركوا في الجيش، كلام في غاية العجب. يعني هل لما نزلت آيات الجزية كان المشركين لا يستطيعون القتال مثلا؟ الجزية ليست ضريبة خدمة عسكرية كما يقولون، بل قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، علامة ذلة وصغار. ورد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وقال ارجع فلن أستعين بمشرك، يبقى هو رفض وجودهم في الجزية. احنا نيجي نخالف الأمرين معا ونقول أن المخالفة في أحد البابين مسوغة للمخالفة في الباب الآخر، وهو مبادئ المواطنة والدولة القومية يقول لك إن أهل الوطن الواحد يتعاونوا في الدفاع عنه، ده كلامهم. طيب يبقى معنى كده إيه؟ إن لازم يدخلوا الجيش، وبالمرة بقى يسقط الجزية ويقول ده ثمرة لده، ده ذو المخالفتين كل واحدة منهما مخالفة مستقلة. الوفد نصارى نجران دخلوا المسجد، ويجوز دخول الكافر المسجد إذا كان هناك مصلحة كي يسمع كلام الله أو يعقد معاهدة أو غير هذا، ولكن لم يصح أن هو تركه وسلم يعني يتعبدون فيه عن هذا. وبعدين يقول لك استدل بها محمد عمارة وغيره على سماحة الإسلام. طب يجيبوا المناظرة كاملة، يعني دايما هم يقتطعوا ما يريدون، وكما ذكرنا ما احتج مبتدع على بدعاته بدليل إلا وكان في هذا الدليل ما يرد عليه. ده هم يعني كانت المناقشة كلها في موضوع واحد، هم ينفعهم ما هم عليه من انتسابهم إلى المسيح عليه السلام، و وادعاء إيهم أنهم عارفوا الله أم لا ينفعهم؟ هل هذا هو موضوع الحوار الإسلامي المسيحي الذي يدعون إليه؟ دعك من قضية دخولهم المسجد، ما هو برضو نفس القضية. لو حد بيدخل المسجد عشان يدعى إلى الله، غير واحد يدخل عشان يعظم ويعني لكي تميع قضايا المسلمين. هيبقى ان اللي عايز يحتج بالقصة يجيبها لنا كاملة من كتب الحديث الصحيحة، وبفضل الله هذه القصة رغم انها من قصص السيرة الا انها ثبتت بأسانيد صحيحة من طرق المحدثين، فيجيبها لنا مدام هنحتج بها في الاحكام يبقى لازم نراجع تصحيحها وتضعيفها على طريقة المحدثين، ويجيب لنا الآيات اللي نزلت من سورة آل عمران 80 آية من أول السورة في بيان كفر النصارى وباطلهم وإعراضهم ونحو هذا، فيعني يجيبوها كاملة وبعدين يبتدوا يستدلوا منها، مش هو يجتزئ على بعضها ناهيك أن يكون مما لم يثبت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في باب الدعوة ما فيش تقييد، لأنه سيفسد أجيالا بعد، ومتى سيبين الحق؟